ምን ራሴ ወስደዋለሁ አጀሩን ስለምፈልገው ጀምር ኢንሻአላህ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأما من أوتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا فَلَا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون صدق الله العظيم جزاكم الله خيرا أستاذ أبو محمد مايك في الرسول وأنت بارك الله فيك وزادك علما وقراءة وتجويدا وحسنا في القراءة اللهم زين صوته بالقرآن وزين القرآن بصوته سبحانه وتعالى إنه ولي ذلك والقادر عليه إذن استي إنه لنا زاري سورة الانشقاق نجأ رسالة إن شاء الله يقول سبحانه وتعالى تنانتنا يجمر نو فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا نقديه فكأني إجو يتكبلو كتابو حساب يسير لو تنانتنا بلم قد سألو على الحساب يسير مالد أنت راسه ألمنم أم علاج ألمنم أسترقوامي الله لبتش أنت أرتو يني باريا يا أبو أنيس يا مسجد هجلي عندك أندزي هرق أرك أو قريه زاق زي لا للتلا تتشلم الله فيت لفيتنو ديت ندهوني الله نمياك وقلنا نبياتش ندزيه بالوال إيان دانداتشو يا مؤمنين الله سبحانه وتعالى لبتش أنت أرتو يستره يستره مالت ما نمسو يما يسمان بتبوتا الله سبحانه وتعالى لبتش أنت أقرها بمجمّر درجة يتلّك برنو تلّك كرات مسّمات اللبن والله يفلّقون بيتشان بيتشان نقا قرنجي بيتش أفلّق أنيم والله منب أدلّم الله سبحانه وتعالى لبيتشان أسكمو أنت يا أبو أنيس يا مسجد هجلي يا إبراهيم سراج عندك أندزي هذا الرك أدلّم سوايا أنيم بله أو إنين دم يهرسه يرسه أندي أرسه إبلا مندزي هذا الرك يا ربي أنت غفور رحيم بل إشي بعد الدنيا سترها له بآخرة دمو أهون عافو بيا له ندقنا دمو عندك أن ودى باريس هيد كنا إزاه هونه عند نقرى درك تستوصل له آو استوصل له بل بعد الدنيا سترها له أهون عافو بيا له إيه حساب يسير عائشة من بلات أيك أجل نبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله عندي يعني يحاسب حسابا يسيرا من مالت نو ندزي كون ما يعني هلو ندزي نو لا نبياتشن لا يهلا مؤمن بتشان والوات مؤمن حسابا يسيرا يعني لياستاوك او نو بوانجونو لياستاوك او بتشانو يميت اي كونجي لياقالت او نا يعني لمت يعني لكت اواد اللم حساب عسير مبارا لي حساب عسير لكفار شنو اهون كنيغا بأونت استي بمن اللي جمره والله اني علاكم عند نقرا اللي نقرا شيء مفلقو ولكن كذاب فيت يا نبياتشن حديث تملكتو مني لانو كل الناس يالو نبياتشن يا سماتشن واندموش سيتوش استي وات مسرات اسكومو تاهون مكنياتهم كلاتشن يمينا كان قرنوي اهون يمنا قرون وندوشم تلفزيون زغوت كهتس عن مجعوت اسكوموت مسعف ما انباب اسكوموت قدي ليلة ما تقول لما تسروس لما كانوا نا يهلو نقر اسكوموت نا بتلي يزاري يأسر دكيك ابتشانج يمنا قرات والله الذي لا اله الا هو ونتنيا كستت سلهوني بدن بسهون اشي كذا مفيد يا نبي احكي الحديث تملكته كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها الحديث رواه مسلم حديث صحيح منارو نبي احكي هل سو كبيتو سوطا يمشي يهدالالو لسرانو لتشاوتنو لمنو كبيتو وطو يتنكساكس يهدالالو جن بهولتنم يكفلو سوچ كبيتاچو وقتو اسكمي ملسو بهولت يكفلالو على النبياتشن فبائع نفسه فمعتقها نفس لالله شطو نصا اوطوتو يمطال من مرتاچو نو يعني مسجد يهدال صلاه يسجدال تسبيح تهليل ذكر يادرغال دعوه بوتا كله ودعوه بوتا يهدال سرا كونه دومو سرا سرتو يمطال بمنم اين التامر الله يمياسقط ابوتا ايهدم يه نفسه لالله شطو يعني الله ودت ود بيت يملسال فبائع نفسه لمن لله سبحانه وتعالى فبائع النفس فمعتقها يعني كبارنت كجهنم كاسات نصا اوطته ود بيت يملسال ليلا كفل او موبقها ليلوچ دومو هيدو جنا كبيتو سيوطا بلبو يالو اقد شر نو كله متطبيت يهد متطبيت يهدال ود سيتوچو انت يهدال ود قمار يهدال نجد بيت كهده دومو سو سياتالل سيكدا يولال اندغنا سيزفن يولال بسياره بمكينه ودا كوت كغبا يعني يزفن كاسيت نو ميلو انتو ميسراو اندغنا اذا كهده هاميتا منامن ولو نفسه لشيطان شطو يمطال يهنو يالوت نبياتش صلى الله عليه وسلم حديث مسلم هلتناچو سوت كبيتاچو سيوطو نفساچو لالله شطو كجهنم انغتاچو نتا اوطتو ود بيتاچو ميملسو ناچو ليلوچو دومو نفساچو لشيطان نال الدنيا شطو نفساچو كجهنم اقوارنو يميملسو ناچو قالو انغدي كماننن إنيا راساتشنا كالن ين حديث مسرت بما درقون دموج الله من على أهن فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا حساب يسيرا لي حساب عسيرا لي طيب استنهيد يا جماعة اسمعوني جيدا أوضح لكم ما ذكره الله في كتابه أهن يهن أهن فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب الى اهله مسرورا قتلوا من الال فسوف يحاسب حسابا أسيرة كمان اللي أو إنجني هستي يولدتم حساب النينا إني أهم بدرا ما ملكنهم ما سايتشو مالتي بدن بندي قباتشو إني راسي فابريكيتي أدركوتنا قرقن مئة بالمئة متو بمتو أياون يميقلت تقبار لاسماتشونا نحول عند تنشات تايوت بل إلى أن قاقر صورة فوتوغرافية لما يحصل يوم الحشر بأرض المحشر يميقنيو نقر كتش أرقوها لهن إيان دان داتشن ينيا ترقيتنا ينيا سرا يميقل تسألو إشي كذابة فيت مقبيا ما رقو أنبت يا الله قرآن عليك أنبت آية واحد من السلف الصالح درو تابعوشنا تابعو تابعوش يميبالو يا نبيات انت كتايوش عنده ابن حزم يمبال تلاق عالمنا تقي نقي يهونو عند ليت بيتو كناتو قا نبري منورو ليليتهم بمولو سيالكس سيالكس سيالكس بكا زمبلو بكا هلكسال الناتو لجي ابدوال لجي جن نكتوتال لجي بقى أمم بلا بتأم تشجرش النا أبو الدرداء يمبحل يمبال أبو لا ابن دينار مالك ابن دينار يمبالو قدنيا ونبر الناتو تواسهون وتا هدا قدنيا ونترج فقالت يا ابن دينار نعم قدنيا هكو جن نكتوتال قدنيا هكو أموتال قدنيا هكو إبدهن وال من والو والله أنا أنا أيوه ليلي تنبى مونسي عليك سادري ابن دينار بدت أنا من واندمي يالو قال قدنيا ابن دينار ناستنا نانا أبرنا الكسسكنا لو من دنو والو اقرأ هذه الآية لو قرأ الآية إيش الآية يقول سبحانه وتعالى وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدى لهم تجلس اللاتشو يفاوت أنقرو باتشنك اللاتشو يالنبري يهنقري كستال يهنقري تسعفال يهنقري مزقبال بلو باتشنك اللاتشو يالنبري نقر الله زرزر رارقو باد الدنيا يادرقو تياسبوت هلو نقر نقراتشو عندان دو بيتشاسي هون أبزانيو يرسهو نقرنو أبزانيو بأخيرا يمتايو يعني بكتابو اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم ألا لم الله سبحانه وتعالى بكتابه يتنبو 90% يرسه نقرنه ما كان تكسته انديت اندى دركو اتاك مانتي زيلا نو وبدى لهم اهون قلت صغاني من الله كالله انتن ما لم يكونوا يحتسبون بچن كلاته متو يماك نقر اديس نقر يمسلال لكن انت يدركو نقر بك إلنا انتي ما كان يدركو تنوني يلال يهنو مياسلك سنيالو ابن دينار من ادرغي كابن حازم بلاي الك اسنا ابرو الك اسو اناتي تو التابلت نشنو يقرا اي ابن دينار لتستغسو بيسط ارا اندغنا تالك ساله امالو ان النات علاچو دي مياسلك اس بيتشا سايون غوررهم يميقط نغ عند ما تشنو يا متاو بحلال نو قل لما يقباو سو يسد او هنا تقني لمثالي يعني ما تتبت كفت عنه على عنده ردو عنده يا شيخ عبد القادر الجيلاني يا امتو انتنا اللي يا امتو بألسنا اللي باكاتشو تنش النواتا عند شي أغنيو تكرر كنغا سبو نري هين 300000 اذا قشاشا متالبت طالوت معناتنو اهو 600000 كرر طيب كذا قتلوا منالو اهون دمو ان 600000 سياغنيو يهن 600000 باند مساري عليه عند ኢንስትሩሜንት አለ እዛ ኢንስትሩሜንቱ ሲያስገቡት 600 ሺህ ያ ኢንስትሩሜንቱ ምን ይባላል ታቃላችሁ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ምን ይባል መሳሪያ አስገቡት الله እኮ ለሱ ብቻ ብሎ ያልተደረገ ስራ አይቀበለውም አይቀበለም የሚል መሳሪያ እዚያ ሲያስገቡት فوجدوا 100,000 بدون اخلاص ከነዚህ 600 ሺህ 100 ሺህ ደግሞ ለዩልኝ ለስሙልኝ ያወጣው ሆኖ ተገኘ ስንት ቀረ ወንድሞች አስቡ ስንት ቀረ አይው 500 ሺህ ቀረ طيب እንደገና እንግዲህ ለዩልኝ ለስሙልኝ ሀባ ዝም ብሎ ለንፋስ ሰጠው الله سبحانه وتعالى አሁን فاصبح صافي 500,000 500 ሺህ ቀረው ማለት ነው اذن ك 10 مليون سنت قرروا اندموج ك 10 مليون 500 شي يي كنتو بقى يميطال نجر نو يي يتبلاشه نو يي نجر الله ما يقبله نو سنت قرر هون ك 10 مليون حسنات 900 9 مليون 500 شي ادلم دي 500 شي اس ايوه 9.5 مليون قرروا الحمد لله ብዙ አልተቀነሰም ብሎ ተደሰተ ثم وجدنا نعم እንደገና መላእክቶች ይህን 9 ሚሊዮን 500 ሐሰናት ሲያዩ በየአይነቱ ጥሩ ጥሩ ስራ ነው ያገኙት ብር الوالدين الاحسان على الناس اذكار قراءه القران الحج والعمره والصلاه والزكاه ብዙ ነገር አዩ ብዙ ነገር አገኙ 900 500 ሺ በየአይነቱ الله የሚወደው ስራ አገኙ ማለት ነው طيب اهون ايهن دمو استي بمرمر الناس قبوالن بلو وضعناه في جهاز مكتوب عليه من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد يميبالو مساري عليه اذا اسقبوت مالتنو من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد انيا يالا درقنو سنة يادرقه الله ايك ابلوهم እኛ ያልደነገግነው ህግ ያደረገ አላህ ይቀበለው የሚለው የነቢያችን ሐዲስ እዛ ላይ ስናስገባው 1 ሚሊዮን ተኩል ቢድአ አገኘንለት 1 ሚሊዮን ተኩል ቢድአ ቢድአ ማለት ምንድነው ያኒ እሱ ይሰራል ሁሉ ጊዜ ነው ኢባዳ ያበዛል ላኪን አላህ ማያውቀው በቁርአን የሌለው በሐዲስ የሌለው ነቢያችን ያላሉት ያልደነገጉት ያኒ በሸርዓችን የሌለ ብዙ ነገር ያደርግ ነበር አሁን ይሄ ደግሞ ቅርፍ አርጎ አወጡትና 1 ሚሊዮን ተኩል ስንት ቀረው ስንት ቀረው እንደሞች ከነጋ አስቡ ተር ከዚህ ከ9 ሚሊዮን ተኩል ስንት ቀረው አሁን 1 ሚሊዮን ተኩል በሙሉ በሸርዒ የሌለ ቢድዓ ብቻ ተገኘ ማለት ነው فوضعناها في مكان نعم سنت قرروا اندموج لا نو عند مليون تقول نعم 7 مليون قرر اهم 7 مليون سيقر ثم وضعنا هذه المزيه 7 مليون مقرشا اخيرا اعطيناه السك بسبب حملاي 8 مليون ነው ቀረ አው 8 ሚሊዮን ነው 8 ሚሊዮን ቀረ ማለት ነው አሁን ይሄ 8 ሚሊዮን አንድ ሌላ መሳሪያ አለ انما الاعمال بالنيات ይደምል አለ ንያው የተበላሸ ስራ ከሆነ አላህ ይቀበለውን ብለናል በመጨረሻ 7 ሚሊዮን ሐሰናት ይዞ ሰርቲፊኬት ሰጥቶት እዚ ላይ ቁምቁም ኢንሻአላህ አሁን 7 ሚሊዮን ሐሰናት አሁን ይህ ነው የተጣራ ትርፍህ የተጣራ ሀብትህ የተጣራ ለአኺራ ወሰድከው ሐሰናት 7 ሚሊዮን ነው አሉና ሰርቲፊኬት ማህተም አርገው ይህ ነው ብለው ሰጡት ሰውየው በጣም ደስ አለው በጣም ደስ አለው الرجل فرحان ب 7 ملايين من عليه ك 10 مليون الحمد لله اخلاص لله وطا بدعمنا من وطا እንደገና ንያ የሌለው ወጣ ለከንቱ የከፈልኩት ወጣ 3 ሚሊዮን ብቻ ነው ከሰርኩት الحمد لله كقماش بلاي بإجي على 7 مليون بتقام بزنو بلو سيفانتز سيسك سيشاوات بقى 7 مليون ميزو هيدا مالكنو. ثم جاء من شتمهم ومن استغابهم ومن ظلمهم ومن أذاهم يسدبات شو متو بهاميتا نسات شو سوش متو جنزبات شو يبلا متو بتقفي يسدبات شو متو متنالو إنياك السن فلقان لنالو مستمتاتش لهاي آمت ينكرتتن بتقام بني ميش أوت ينبرو بالي كلن إني فلقان له أنج لجوت شو متو على استمارنم بتقام متفو متفونا يستمارن السوط رو بنور نرو إنيا ترو نهن نبر يميلو دمو لجوت شو متو أباتنا النات متو دمو يا ربي يمي قبا كبرا ست من النارق أهن كفالنجي ودان تانو أبيتو تامنا درس يميلو متو سوات شو متو بكا سفب أدرقوت عندو بحميتا نساو عندو جنزبو يبرناو عندو يمتاو عندو يسدبو أباتنا النات ميست لجوش هلن تسبسبو نيان فلقان لنا فالرجلو جن جنونو أبدا سويو كزي 7 مليون بمنو توصدنو خسرتو يا ناس خسرتو يا ناس إلان كسركو كو كسراتشون إلان تمام. كذاب هلا فتقول الملائكة إن أنت ملائكة من نكاتشون أنت 3 مليون كأنساتشو عندما 7 مليون لتكنسنو إلان ملائكة شو من إلان لتاك ألاتشو قالوا ألا تسمع إنكم من متزازون شكونا الله عززنا من نادرقو دين بنا قراتشن لاي عندت آية بقرآن سمتها تتاكم من دلنا شلال يقول الملائكة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره هك الله هنا آية أو نقدر هي ولا في تلاي سدبين يملو بهامتان السان يملو أباتنا ما تزلمن يملو نقدر كزرة بلاينو كل تنشن تلكم الله أيتهم يمن نجر أنتبه. تقول عائشة عائشة من تلالش تمر علش تمر عند تمر قماش تمر لسدك أي ستة يهيج تمر سنت ذرة اللات thousands of ذرات millions of ذرات الله اللهم يحسبا بذرات نو سلزي فمن يعمل مثقال ذرة مثقال ذرة ما يثمات نو ياتشي the smallest فترة بعيني مات تاي ذرة يهيجي مهل مكواني أدرقى خيري هون شر يكفنوال سلالي أهون دمو من ترقى له النزي سواش هلو كان تنفلقى لني لانو زب بلال. طيب دمو لولا آياء الكرحم من دي يلوتان من دمو آياء دمو يقول سبحانه وتعالى فاليوم يوم القيامة لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. أهون زاري يفردك أنو عند سو يلا در بلا درجو نجر أي فردم بعد درجو نجر دمو كلا بلو الله ألفم أرسمهم القرآن سماه إلان. ثم يقولون أين أنت أين أنت في قوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حسيبا. ينقر بعدني الكرهم يوم القيامة خير ناشر من مزنبة عليه تنكك أنت تنكك أنه من الناس سبهتشو سيل الله بلو يقدر كرغتار بالقرآن أدرقو سويو يهين جين 7 مليون حسنات الكنس ميالنو إن قبال قبال فيبكي ويولول ويصرح ويصرخ. يا جماعة والله إيهن نقر إني كراسي فبكي سهون حديثوتشو بزو قالو قرآن بزو قالو كزاي تشمكنو يبكي ويولول ويصرخ هكذا قال العلماء يالكسل ررلان يجوحل ويقول إن هؤلاء كلهم ظلمة نزيه أهنا مكسون يالو والله ظالموش ناتشو إنه من النقر يالا ركوت نقر يالا كذبا وشتاتشونه أنا ليس عندي شيء لا لا لا لا يلال كزي 7 مليون عند نقر ناتك أنسو بني يباك أنيال 6 مليون وسداتشو بني نزيم شتاموش نوينان هنا فتحوا له الخزنة زين دزي سيل نقري شغل بأخيرا من لما متألم من دنيا اللو الزا ما سرجع ما سوطاتنو الزا فتهنو ليلا شكتشك عايز فلقم هنا فتحوا له الخزنة التي كان فيها 7 ملايين أهون 7 مليون أمتو سنة كفتو فإذا هي خاوية 0 بادو كره من بادو كره أهو النزي تقلال لا يتزلموا متونا الله سبحانه وتعالى تزازوا أسالفه ستواتشو كحسناتو ستواتشو بادو كره سويه حزن حزنا شديدا ألكسي أزني فذهب إلى والديه ودبت ورنته هدان وذهب إلى أبنائه ودنجوته وذهب إلى زوجته وأصدقائه يهدان فترصد عليه ملك فقال له ملائكة شبه من قدك أينا يتنم تهدو إليك أراك أبتك تنش حسنات لك جهنب ميهقلها قلن حسنات الفلق ندازي سيلو ملائكة شبه من إلاله أنت قرآن كرّح بعد الدنيا أهو كرّه تبيت تنتهدو حسنات فلقا يقول له يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغيره هل كرّه أو استهد مكرو لذلك ودنا في هدال أنّا تكسوات الشاشالج ودبّا في هدال أبّا تكسو الشاشال لجوتشو قربيتوتشو وداجوتشو بمولو كسو يششانو من يدرك سوي وقدي حسناتو ألك ثم جاء من استغابهم أهون بهامتا نساتشو وظلمهم ولم يتحلل منهم اكرتار قلن عفو بلن سايل يموت سوتش يمتقن نرقع قتال نقنا خلاص خلاص خلاص خلاص انتهى حسناتي حسناتي اللي ما هون من أبات عندي حسناتي هون تجار سوال 10 مليون هيدوال من تفلق على شو ننتي قدائن كرفين ومستعجو بلو إنا قرارانو ولكن الله من عدله الله فتحنيانا ونا من إلوال لا لا لا إلوال الله سبحانه وتعالى نو نو نو نو ندم تلوها دلو ملال من كرك يتلام تألاتشو يقول سبحانه وتعالى يطرح عليه من ذنوبهم فيطرح عليه كان السوانجل أم تتاتشو رسولا يدبدو مثلال حسنات يلو ما دلو طيب النسو من بيبادو هيدو لا كوانجلاتشو أم تتاتشو السولا يتشار مثلال هنا يكذب أهني وشال حتى الملائكة ويقول أنا مظلوم أنا مظلوم والله تساستونا إني مظلومني يعني حتى ملائكة زلموني لا تقال لك ملائكة شو يسعفوا ذكر لهم من دنو بلو بقى يا اجبر فيقال له أتريد شاهد إشي ملائكة شو تساستوال يكسسوا سويش بمول تساستوال إشي ليلا مسكر تفنق قال أمتو إلال ليلا مسكر قال أمتو إلال كذبوا هلا سراو سي سرا فوتوكوبي ميارو كوبي نبر exactly سون سيانب أولك نو إما سرچو اللو سكمل درس فوتوكوبي يا متؤلتان يقول سبحانه وتعالى هل تقبل أن تشهد عليك نفسك إشي مسكرو كسو أتكبلم كملائكة أتكبلم راسه بمسكرس انديت راسه بمسكرة يانت أكالوش بمسكرو تكبلاله أهو التمام منال انقدي راسو أكالوش انديت يقفتو تال أو كراسي أكالوش يمسكرو لأن السبي هذا لما ملفاو يالله يمسكرو يلال الله سبحانه وتعالى مناله اليوم نختم على أفواههم سويون دزي سل والله القرآن ما نبو أهون دزي سل أفو زبوتال اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم إجوتشي ناقرانو وتشهد أرجلهم إجوتشي مسكرانو إجوتشي ناقرانو إجوتشي مسكرانو إجوتشي ودمت أتبت هجي أنبك أنيلان إجوتشي من لانو أونتاتشو نويلان ملاسو يعني جورو مثلا اندزي سميتشان له عندك اندزي سميتشان له ملاس دمو او تلالش ملاس دمو اندزي تناقر يالو او تلالش عندو ينقر عندو يمسكران عربينا تقبع يقبع لاتشو اندج عربية يجابة شوال هذا لم ترى عربية يوم اليوم زاري علي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة نختم نزقوان لم على أفواههم أفاتشون نزقوان لم وتكلمنا أيديهم الجوشين نقرانو وتشهد أرجلهم الإقروشي مسكرانو بما كانوا يكسبون. طيب أيدي تتكلم والرجل تشهد سبحان الله العظيم. كذا قلتلو نعم أيها الإخوة كل ما قلته بشكل هون يالكوت نقر أنت ينو باتشرو بزي عانت ملك أمتقوا اللهنجي بقرآننا بحديث يتكمت أنا قرنو يهل يالكواتشو الله سبحانه نبياتشم بأنت حديثة ساتورت بأنت حديث يهل يالكر كواتشو هون منالو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عند زيك صحابه كوتش بلو يالو منالو نبياتشن إن أنتيني صحابة نعم أتدرون من المفلس بانكراتي هونو حتى نرو بتاند هاي هونو مليونير نرو سنتيم للو بادو كيسو يكره تاك الله شوالو. قالوا الصحابة منالو الله المفلس عندنا من لا درهم له ولا متاع بنيا مفلس يمبالو دها يمبالو جنزب للو نبرت للو نوالو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا عندكم يهما ان انت قالوا لكن عند الله الله زند ان المفلس من امتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة بزو صلاة بزو زكاة بزو صيام يزيمت أن ولا أخيرانه ويأتي قد شتم هذا سوتشون يسدبات شوانه وقذف هذا إقليكو زموت تارقان ليش إقليكو إقلي فريند نيش إقليكو بالقه نيش تبلو سو ياك أشش دمو يمت ألو عليه وقذف هذا وأكل مال هذا ينزي سوش دمو قنزب يبرلا دمو يمت ألو هذا وسفك دم هذا دمو سوني قدم ياك أسر دمو يمت ألو وضرب هذا يمت تاتشو يمت ألو فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته يمتهم كان سو حسنات تك النسو للنسو يسد على النبي عجل. فإن فنيت لك إني الكتب كنو فإن فنيت حسنات 10 مليون كتج الرسي قبل أن يقضى ما عليه يعني إداون سايكفل يسدبات شو يمتات شو هم حقات شو سايوسدو أجرو كتج الرسالو أخذ من خطاياهم كونجلات شو يوسدنا فطرحت عليه ثم طرح في النار ونجلوك بمول أمتطو سيدب الدبوت يجهنب سوي هوننا كذاو هلا جهنب إذا تشهدوا إبالال ما النوي يسوي يوم سنت صلاة سنت زكاة سنت عمراء سنت حج سنت بر الوالدين سنت جزء قرآن يكرر سنت أذكار يدرق كونو قلب لنا بكل كسو الدانم. هذا الحديث أخرجه أحمد وأخرجه مسلم وأخرجه الترمذي وأخرجه أيضا الطبراني في الأوسط وأخرجه الديلمي. قال الإمام النووي ينحدث سيقل سمنا عليه في شرح حديث مسلم يعني صحيح مسلم ينحدث سيقل سمنا عليه معناه أن هذا حقيقة المفلس ونتنيا بانكرابتي هونو ونتنيا هبتام نرو دهاي هونو يهنو عليه. وأما من ليس له مال بعد دنيا جنزب للو دها جن السؤال اللي مفلس يبالو ومن قل ماله تكيت جنزب يعلو بعد دنيا مفلس يبالم فالناس يسمونه مفلسا لكن أوسو سوتش دها بلو يتقرطان وليس هو حقيقة المفلس لكن السؤال اللي مدها يلال إمام أنتنو الإمام النووي لأن هذا أمر يزول عند سو بعد دنيا دها كونه يعني يهد ها هنا ينور ينور مجرشة وينقطع بموت كموت دهن تراسو كسوغا يقارطان وإنما حقيقة المفلس هذا المذكور في الحديث ونتنيا دها مبالو قل بأي أخير الدها نوالو فهو الهالك الهلاك التام والمعدوم الإعدام الأبدي لزل ألم لزل ألم هوة يكسره لزل ألم ماننة يكسره يهنوانو فتؤخذ حسناته لغرمائه، فإذا فرغت حسناته أخذ من سيئاته فوضع عليه ثم ألقي في النار فتمت خسارته وهلاكه وإفلاسه. ناهم تككلن يا نبياتين يالو يالوت مفلس يميبالو يا آخر مفلس يالو بزيه لا يتناككال. أيها الإخوة اسمعوا اسمعوا إلى هذه الآيات. هون يتشن آية مكارات سموات. يقول سبحانه وتعالى: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا جاءوها ودجها النفس واسدواتشو نزا كفاروشنا مجرموش مناتيوش اندزي ودجها النفس واسدواتشو بمن قد يسكمواتشونا يسمسكرا لماتنو حتى إذا جاءوها ودجها النب كما قباتهاتشو بفيد الله سبحانه وتعالى بجب يعني بما سرجاء انجاس قباتشو يفلقان او يهن مطفوس التنال بلو امنو جهنم ياس قباتشو يفلقان حتى إذا جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. إن قداتشو النقران نعم جراتشو النقران عيناتشو النقران ملاساتشو النقران هم يتنقاقروا نعم إن يهلاتشن جهنم سفراتشن مهون اللبت يهن يتبالو شركنا بدعنا خرافاتنا وانجلوش هلو أدرقنا البلو النقران. يا جماعة الله كنا من نقر ويعلو ونتينو لباتشو ستي تنش ينكاو ستي والله يما ينكا لبكا له يفرعون لبنو يا أبو جهل لبنو دنقاينو. الله سبحانه وتعالى بسورة البقرة من عليه ثم قست قلوبه. الله الله يعني كأنها كالحجارة، هي كالحجارة عند دنقاي لباتشو عند دنقاي هون والي دنقاي قد عند نقزي تنكت بلو حياة وتعال دنقاين قوان يا الله فراتشا يزو كتلك ترارات انكبانو ليوات قال ان انت قل لباتشو دنقاي هونوال بسورة البقرة تمرنوانيه نقار حتى اذا جاءوها انقريوا دجهنب سيك اربو الله سبحانه وتعالى انديتنو على وانجل استبان بلون دايشهو بجهنب شهيد عليهم يمسكرانو من يمسكر باتشو سمعهم وأبصارهم وجنودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجنودهم أهون جهنم سيقبوا يا أخي عند سو ابدنوا كقداوي من ناقر هذا لم دي وندموش أهون استي إثيو يهون لهم دسين كقداه قاتنا ناقر بالنو كاكاو ليس كبنال هندي قدا دمو من لمن كقدا ناقر أنه الزاقن چنقلات أتشو سي ستو من إلالو. وقالوا لجنودهم نا سويو كقداو قاي ناقران لما شهدتم علينا لم تكن مسكر كبين نانت سل ادلم هوتين اتفهوت يواشهوت وانتن سميت ندارك ادلم اندي ينان. وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا قالوا والله مننا ندن قدي انتقنا الله الذي انتق كل شيء هلون ينقر جيتا قندانن ينقر وفن ينقر جيتا أنقرن ملاس ستن ملاساتشن تكفتي تنقرن. قالوا أنتقن الله الذي أنتق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستطيرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. أهون ستي ابن حازم يعلو ودهلا من ملس وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. شرشوا بأمراتشو يالنبرا نقر تكستي يالو قرآن يكونوا ما كنتم تستطيرون يعني ما نمسوا يني قولا يمسكر بنيال يني جورو يمسكر بنيال يمن نقر حساب النبراتشوهم. وما كنتم تستطيرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. سمعت أفاتشو أرداكم مالك ين أستساسبنو يتأفاتشو فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا قالوا الله سبحانه وتعالى انقريه النزيه كقوداتشو تناقروا ملاساتشو مسكري ينسون أورغانس بمولو أكالاتشو إرس برساتشو تمسكاكرو يعني نقروا أمنوا بت أرلم جهنم يتككلوا من على الله سبحانه وتعالى فإن يصبروا فالنار مثوى لهم صبرك اللاتشو يوله جهنم نشنا إذا قبطوا صبر يارغو وإن يستعتبوا كرتار قلن جيتاي تسأسطنا لكو قوشن يكو بطام هو الدنيا بنملس كترو سرى اللم بلو كرتا كانوا فما هم بمعتبين من المعتبين كرتاتشو يما يكبل الله بزاقزي ينسو كريتا تكبل النتي اللو ميلان يا أخوة هذا اليوم يه أينت كان علماء من بلو سيمو بل قرآن يسيمو يسمى يوم العدل يفتح قزي ويوم الوفاء يعني إرس من نمسو منو بمنو جزاء نموسلو يوم الفضائح يوردت كان يوم التغاب يتسأت نقر يتسأت بتك أنه يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم يهك أن بتقام يكرب يهدنوهم بتقام يكرب يهدنو كذا كتلو الله سبحانه وتعالى من عليه وينقلب إلى أهله مسرورا أما من أتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا نقريه بك أن إجو كتابه يوسد يساك أي تجعوت يزلل ودى بيت سبوتشو يدال ودى مستو ودى أبات ودى النات ودى الجوتشو يولاتشو سرتفكت يتقبيه اللي يدال إلان وأما من أتي كتابه وراء ظهره ينو بتقام راس متاتي ميا متأبه نقر وأما من أوتي كتابه وراء ظهره وفي سورة أخرى وأما من أوتي كتابه بشماله لال زيد أمه وراء ظهره مما وراء ظهره قال جميع العلماء ين آسف السر منالو الله سبحانه وتعالى يا بقراو يمكبلو كتاب فاجر وانجلنيا مشرك مبتدع هنا وسو من إلى الله سبحانه وتعالى أن أجو أن قتلاي بجمد أسره تلا إنك أن أجه أن قتلاي تتقابكو بجمد التاسرة سنت أجي كره أنديت من نج سوا السوا دمو قراء إجنج من يدر قواتال يه إجالي الله سبحانه وتعالى يمت أونا ياسر الزمو بهودو استاس قبتو بجرباو وطال يجكونه بهدوء أسقبونا يتسمى ويتسك أيه بهدوء أسقبته بس تجرباو يوت أو إجو كذا بس تجرباو يوت أو إج إذا كتابه يكبله إهانة كونه يوردت ملكته كونه نكأت كونه الله سبحانه وتعالى يعني إن ديت أرجون دمي أسك أيه جن دجنته من جنوا أهون نجارن ونزاك مهداش شنب فيه النزي مجرموش إجات شوك قراء إجات شوك بهوداتشو سنتقوي قبعنا بجرباتشو يوطال كذا بقرا اجو كتابه والله كهيا بلاي كهيا بلاي تفسير قران هجي ساي عند علم بزي ليله تبني ستعلم حياة مفسروش قالو يتبالو كابن كثير والطبري جمره كله اجو تتامززو والهودو سنتقو بجرباي وطعنا كتابو بقراء الجو يكبر لانو كذاب من الان اوووووووووووووووووووووووووووو باتقرني ابامرني من يبالان اوووووووو مالت اوووووو من يبالو استنقرني اتقرني امتاكو اوووووو بلا سيء انتنسيان اوووو بلا هذا اللم اشي اوووووو لان هزبو بمن يسموان يقول سبحانه وتعالى فسوف يدعو ثبورا ثبورا ومالتنا كذبها لا ويصلى سعيرا يسوء من ترقم اللوم مما نزل بث بانكي اللوم خلاص زيرونو تشك موجه النبي يسكب تال من دنو يدرقو سويو يهم من دنو يدرقو يقول إنه كان في أهله مسرورا بسورة المطففين يعلن لك هون تدقموال إنه كان في أهله مسرورا كبيت سبوش هنو آفو 3 كيلومتر كفتو كا كا كا كا قبل إسكال إن ديني يمزلان ناسو يلم እንደሬትን የለም ይበላል ይጠጣል ጅማ ያደርጋል ይፈታል ያገባል ዝሙት ያደርጋል በነዚ ዲን በሚከተሉ ሰዎች ያፈዛል ያሾፋል يعني الدنيا لك عند القى وسدو اذا سنساز انتسل الدنيا تجاوه تسمو انه كان في اهلي مسرورا كبيت سوچو بتام دستنيا نبر دستنياو جن بالمندنو دستنيا مهون ترو مطفلو اندي وندموچ كمستي كلجوچو كاباته كنات دستنيا مهون يكركلا لا ترو نو بمعصيا كونه جن مطفلو انه كان في اهله مسرورا كبيت سوچو هنا دين يميطلا قران يميطلا بدين يمياشف بمطوعك يمياشف نبر انه ظن علما من النبر الزادري هنا منو بمنو متو بمتو اقله بنو انه ظن ان يحور كموتن بحالا تكسكسن ود الله نقربالن يميل نجر قرصو بلبو حمتا هذا معنى الآية إنه ظن يعني سويه يعني أوقات من نبر كأبر تكسك الشيء ولا الله كأربع أنه يمبال نبر تشرس على نبر إنه ظن أن لن يحور على ملسم أن النسام يمي الأمة نبره الله من قال بلا هي السنة دمي لو قال النم بل إن ربه كان به بصيرا الله سبحانه وتعالى يخل سدست سنقر بدين سيافز كذبها لا الزهق ومنا الله سبحانه وتعالى ودلنا ألم وسدناه من عليه فلا أقسم بالشفق وما الجمري الله يملان الله بفضل قلهم ميملوه إن يقلب الله نتشانه من نمره أدلم فلا أقسم مالت أقسم مالتنا إملان له بمن دون تملو قيتها بالشفق شفق من مالتنا صحاي ستتألك اسكا عشاء قزيان لو بسمايو بيشعاسي هون عند تأمرنو يهنقر يهنقر مياي عقليان لو سونو صحاي ستتألك ودبرها وطعنا ودنتن وطعنا سمايو تملكت كأن سمياو ينبرو كمكرب اسكا عشاء بيشعاي هونال اندقنا كعشاء اسكا فجر جلماي هونال اندقنا قوه يعني توات سيمت ارمو برهاني هونال ይህ አይነት ቅይርና ለውጥውጥ ያለው ነገር ያላህ ችሎታ መሆኑ በሱ ይምላል አላህ فلا اقسم بالشفق يعني شفق በሚባለው ተአምር ሆነው የሰው ልጅ የማይችለው ፀሐይ ስትጠልቅ የሚወጣው ብጫ ሰማይ እሱ ይምላል يقول والليل بليل ደሞ ይምላል والليل وما وسق ليلت سمت ደሞ من ليلت من مالته وما وسق وما وسق وما جمع ايش الجمع يعني اوريو يعني سو تلوچ ابابوچ جنوچ تقلن ارغو صد يادرغاچو للي ليليت كله يميچو كله انتن يالو دمص يالو كله ميمغوادا نغر بمولو تقلن ارغو چلما صد ياسنياچو چلما نو ليليت نو عندت تلك سيت نبرش باقراتشن من تل نبر سو ست مرق ان دلاليت يما يدفر يا ربيح بلا تمرق ان كبيت نوت نبر اياتاتشن نج يعني اندزي باتوشاتشن يهن مرقا بطعم يودت نبر بل لجي ان دلاليت يما يدفر يا ربيح بلو يمرقو حال ونتاتشو كونو لاليت هيدفرم لاليت هلون نقر شبت ارقو شفنو يعني تقلله لأسره لتسعة يميك ويو ليليتنا والليل وما وسق يعني وما جمع جمع ايش من دنيا تقللو تقلل يميك منا من دزي بتلي بتلي درو باقراتشن وين بقت أربا من انتن ليلي سهون تسعة تقلل يجب دمس تسمع له حتى يزنب يزنب زنب تقلل شو زنب يزنب دمس ما تسمع اللي يعني دمس ለሊቱ በጣም ይፈራል ያኔ ባለበት ቦታ ቁጭ ነው የምትለው ከእባብ ትፈራለህ ከጅን ትፈራለህ ከሸይጣን ትፈራለህ ከአውሬ ትፈራለህ ሁሉ መጠቃለሎ ግርማና ውበት ያለው ለሊት በሱ እንላለሁ ይላል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ቀጥሎ ደግሞ ማለት والقمر والقمر اذا اتسق يهم عند تلك تأمر نو شارتا تنش عند عند عند لاين عند مسمر يعني يتتأم يتتأمم مسمر تقولنا ولتنيا سوستنيا ورو يقطع رسيهد بأسرع رتنيا ون أسرع مستنيا وكون كب تونا ليش عند جنا يتكنسش هذنا ترجع إلى أرجون القديم. يقول سبحانه وتعالى في القرآن هكذا والله يقول يعني والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم بسورة ياسين شارك أيات شهتنو من يدرقال شاركاو يعني تنشي جمرنا يدق يدق هنا لك النكواسي هون ليلة البدر البلال لك مريتهم بمول يا برال لك النسحي يا برال مالتنو تمام والقمر إذا اتسق يعني يعني ملوسي هون كب سي هون بتقام انتن طيب لم يدنو كب يوم هونو اندقنا يقودلان اندقنا يشأمران يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس يعني لم يدنو اندزي هذا ربو إنيا هون ساعت متاة تكنولوجي متاة كمبيوتر متاة انجي درو درو كما توعمت بفيتي هم تكنولوجي سايب فتر هزبو يوروك أنا في مياسبوت بج أرق أنا الدر لسنت شي أمتات ساعات بالنا بربت كزي يعني أسرى مست محرم أسرى سدست محرم أسرى سبات محرم يميلوت من الملكت لنا برم بج أرق أنا الدر إذن يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت مواقيت مالت ساعات نج أهون لك كبست هون أسرى مستنيا ومحرم هون تاكالي يكنس سيهد ودى سلاسة سلاسة سيهون ورو ور شرك عيد أفعل اندقنا كندقنا يوطن لذلك من إله الله سبحانه وتعالى كالعرجون القديم عرجون مالات واندموش يه أمبار إج مالتنو ورك ألا دنم أمبار إج نمي بثلت براجر نوالن بتقرنيا اندسو يقويال شرك أنا يكببه هلال اندقواسي هنا كزاي من لسال إذا نقول بلى إن والليل وما وسق والقمر إذا اتسق طيب الله بصوص تنقر منوال والله وبالله وتالله إذا من نلو إن بشفق منوال بلاليت منوال شركة أسرى مستنيا وكأن سيوان سيمولا منوال يمالو مرسيت علي لم نجو يمالو لا بد أن نقر علي إني أهل المسالي والله يا جماعة والله بيا زنبل من ترقمين له شيخ إبراهيم عند نقر لما لا تفلق علينا كزامن الله له والله لما تأور رمو بلي هونال بيا أمل له سبحان الله والله لما أمت حج هيدا له سلزي عند سو ملو كما لبو هلا عند نقر على مرسي أمي متى وهذا لما دي الشيء جواب أهون لمن دون نصوص تجزي مالو اركبنا طبقا عن طبق بزيج بتشال لتم بمونو بس قياتشو سيان سولو لتركبنا طبقا عن طبق أنت يا سولج كتفت أرك جموركو اسكمت تموت كموتكو بخالان بك أبر كقبر بخلان بأرض المحشر هم يهنقر طبق عن طبق نوالي من دونه طبق عن طبق تملكتهم قلي عند سو سرقز كسبرم ترقزي كذاب الناتو مهسانيا اللي عند قزي التاممال عند قزي يجوهال عند قزي منامن عند قزي ملوسو الناتو يوتقال عند قزي عيني اللي يوتقال عند قزي الناتو دم هدو يسور تسور دونا يهدال يقولو الله يكتبو يسولج شجرنو أعلم تولد ديجو ليادقنو يادقي عندك زي هوسبتالي قبل عندك زي وطال تكماتي هونال توكتي بزبتال عندكنا تكوسات انتنيلال عندك زي الدستال عندك زي يازنال عندك زي يسكال عندك زي يالكسال لتركبونا طبقا لتركبونا طبقا عن طبق عندك زي دهاي هونال عندكنا رزق يامت أبتال رزق عندكنا هيدال نسو تتامة مالج عندكنا لجوة مرتيج أرسال ينورسي بقى مستري ديقري عمتا تنش دمو دتاش ملش دمو عندي تلجو دمو يعني كان دسو أرقزا متاج عزني بتقام تسك أي ألك أسي እንደገና ደግሞ ሌላ ልጅ ደግሞ ማሻአላ ማሻአላ ሚሊዮነር ሆነ ጠበቅ አን ጠበቅ ጠበቅ አን ጠበቅ ሁሉ ግዜ ትናንትና ያልኳችሁ ነገር ነው አንድ ግዜ ተመማል አንድ ግዜ ጤና ይሆናል አንድ ግዜ ሀብት ይሆናል አንድ ግዜ ድሃ ይሆናል ይሄ ነው ይሄን እየጠበቃችሁ ነው ነገሩ እሱ አይደለም ነገሩ አታውቁ አሁን እኔና አቡ አኒስ እፊታችኋለን አይደለም هل تعلمون نجا من دا من دا من درس بن إننا أبو أنيس إن قال إن أنت إني أنك ترون قرنا مدرسا مدفون قرنا مدرسا ما ندري والله لكن طبق على طبق إن دال لنا قال عند سو سموثلي بأنت أنت من قد لأربع متى يقوازن يود قال ይነሳል ያዝናል ይደሰታል ችግር ይመጣበታል ይመጣበታል يعني እንደዚህ ነው طبق عن طبق ይህ بالدنيا ነው طبق عن طبق ተጨርሷል لا አልተጨረሰም قبر ይመጣል إما روضة من رياض الجنة أم حفرة من حفر النار الزابه ببرت الدبدباله وين دمو يجنن بركفتلهالنا ከጀናው ሸተውና መጥጥ ሁሉ ነገር በእንትኑ በቀብር ሆነ መቼ ነው ቂያማ መቼ ነው ቂያማ ብለብጉት ተጠብቃለ هذا طبق عن طبق ከቀብር ወጣ እሺ ሪባ የምትወስድ የነበረው ሰው ምን አለ الله سبحانه وتعالى بسورة البقرة كأنما يعني الله سبحانه وتعالى من قال له يعني شيطان اندلكفوا يتولاغري هدان يلال تمام ሁለት ሚስት የነበረው ለአንድ ሚስቱ ማ ብሎ ሲስማት ሌላዋ ደግሞ ጥፊ ሲሰጣት ወደ አንድ ሚስቱ ሲሄድ በግ የሚያርድ ከሆነ እዛ ሲሄድ ደግሞ እንዲያውም ከጎረቤት የመጣላት ስጋ አውጥቶ የሚጥለው ከሆነ አጂብ እኮ ነው ሁለቱም በአንድ ፍት በአንድ አደራድሎ ወይም ደግሞ በአንድ አይን የማያቸው ሁለት ሚስት ካሉት አንድ ትከሻ ወደ ታች አንድ ትከሻ ወደ ላይ ሆኖ ጠሞ ይሄዳል هكذا قال وهذا طبقا عن طبق عندنا حساب كتاب متقال باجي غرانو بقنيو متوسطو اتاقم صراط متقال صراط 3000 عينت منجد نو يالو اذا بطرو متالفو وستو اذا يودك يتنسح نو عندنا صحاي ل 50 عمت طبق عن طبق يا سولج جنة سيغبا بيتشانو عرفت يالو تنانتنا عندنا سيدنا احمد بن حنبل يا بني لو لجو المؤمن لا يرتاح حتى يضع رجله اليمنى في الجنة كأن اقره جنة ست قبابك كأن اقره بيتشا قرأ اقره ما تتأبكم خلاص انت هون ترقى قد حال ما يترون انا بلازيا كتولدك جمرو اسكا متموت اسكا جنة مت قباب لتركبن طبقا عن طبق قلتوا بلاتشو هون والله اسكا فجر تقلت سلاتشو አሁን እስቲ ሰላማት እየሰማኝ ሰላማት ነጭ ወረቀት አውጣና የህወትን ታሪክ ጻፍ ብለህ አትጽፍ والله አትጽፍ ለምሳሌ 40 አመት ልጅ ከሆንክ 40 አመት ሰው ከሆንክ የ40 አመቱ ጻፍ ብለህ የምታስተውሰው ነገር የለም ስንት ችግር አሳለፍክ ስንት ጥሩ ጊዜ አሳለፍክ ስንት ገንዘብ ነበረ ስንት ድህነት አሳለፍክ ስንት ጊዜ በሽታ ታመምክ ስንት ጊዜ ሳቅ ስንት ጊዜ አዘንክ ይሁሉ طبقا عن طبق لا تركبن طبقا عن طبق ይህ طبق عن طبق بالدنيا ብቻ ቢሆን ጥሩ ነበር በቀብር ማለ በአርድ المحሸር ማለ በእንትን ማለ ጀና እስከምትገባ ድረስ የሰው ልጅ ከطبق عن طبق አይደለም لا تركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون كذي بهالا مدن ما يسمناچو ለምንድነው ቁርአን የማይቀበሉ ለምንድነው መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደ ረሱል የማይቀበሉ ምንድነው ችግራቸው فما لهم لا يؤمنون لا واذا قرئ عليهم القران لا يسجدون قران ሲቀራ ደሞ ስጀዱ ሲባል ተንቀባረሮ ለስጁድ ከበክብሪያ እንዲላሉ ምን ነካቸው ሰዎቹ ሰማይና መሬት ለፈጠረው ሰው ስጀዱ ሲባል አይሰግዱ ረሰላት ስገድ አልሰግድም ያ جماعه ይህ አያ ዑለማዎችም ናሉ يعني አልሰግድም ያለ በዚህ አያ ገብተዋል واذا قرئ عليهم القران قرآن سجد إلال صوم إلال طول سرا سرا إلال سجد إلال جنباره لتلقوا جيتا بمرتنا أو دقوا إلال أنبي إلال. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون مسجد بتشاسهم قالوا إلال أنتم إلالوا أنام من إلالوا ربما كاتشوت أهن والنمون 7 billion بزيه ساعت بساعتات شن more than 7 billion سوال لي 90% بالله يأمن كامنم كشرك قالوا كامنم يا يمثلقوا الله هذا اللب عندو كرستو زلال عندو أزير إلال عندو شيخ عبد القادر جلالي إلال عندي علي كرم الله إلال عندو فاطمة إلال عندو أساتي الجزال عندو نفاسي الجزال عندو بلتي الجزال عندو هلم يمي قزوت يتلاي إلهوش ناتشو أما الإله الحق 10% ما يهونهم بعد الدنيا يرلو سلزي يمي كفروا يبزانو وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يعون تواجهوا ستي يعون مالت وعاء مالت عند سيني يتشجى كرتون ويمتشجى برشقو يتشجى عند نقر ميز دماء نحنو سهن يتشجى سهن إنا چنقلت أجن عند الزهنو ينيا برين يتشجى نو الله بيشارة وستون من دان لمياكو تواجهوا يا محمد تواجهوا يا مسلمين تواجهوا استي النزي بتأمي أستيقروا أتشو كافيروش مشركوش مبتدعوش زانيوش إنا ليباوش ربا ميبالو انبي يميلو قرآن انتن يميلو انبي يميلو تواجهوا بچنقلات أتشو من دان لأنياك الله چنقلات أتشو من دا تاشيقه بمن دا تاشيقه بمن دا تاشيق أك الله والله أعلم بما يعون يعون مالت وعاء مالت عند وها أسقبتين متزقاو انتنو وعاء بانال ولذلك منالو كل بما فيه ينضح كل إناء بما فيه ينضحلو من يوم إكا بلبتنو مشت علي لمسالي عند برشقو مار ولا لا كاسقبها بات بمناسبة تنشك أمس بتارقو من دينو ميمتاو مار نو ميمتاو الريت كمون لهبت دمو بمناسبة تنزب الريت يميتمو سكر ያለበት ብርጭቆ ስኳር ይላል አረንም ጨው ያለበት ጨው ይላል ልክ ባለው ነው የሚጥመው እንጂ የሌለው ነገር አይጥምም እንትኑ ይሄ ደግሞ ጭንቅላታቸው በምን እንደታሸ ምን ደግሞ እንደተሞላ እኔ አቀለው ተዋቸው ብቻ አሞራቸው የሚለው ነገር ሁሉ ያድርጉ ላኪን በመጨረሻ ምን አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የንዴት ቃላት ይሰነዝርና فبشرهم بسرات إنيا منا يقول لطرونه أدنى من دي وندموش هيدنا مسته وند والدان لك وند نج والدان لك بله أبسره تلنا تمت الله لجي يعني مسته والدان لك من وند نج مين لالي بسرات نقر بيهنقر هيدنا لطري مت أبتنا أبسره هيدنا عباتو كأسر بيت وطا أبسره هيدنا ميستو يعني لياقبات يفلق سيتوكو إشي بلا تسمعم تاليشنا أهو سرقو يدرق أبسره ينو أدلب لكن بمطفونا قرم بسراتي متال فبشرهم بعذاب أليم نزي كافروش جهنب اندارناتشو أبسراتشو إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون نزيه يامنوا اللهم يا اللهم فلك يتكتلوا يا نبياتك فلك يتكتلوا نزيه قن أبسراتشو للنسوم مدلوا ما أبسراتشو لهم أجر غير مقطوع ممنون مالت يما قرت لزل ألم يخونو فجرنا قفتو يما قرت نعمة يما قرت متآت نقب فرافري فرة العين أنهار عسل أقردم يعني أهون كودا جثو تنشتل النسي لأند سامنت مارو للا يلم أي بالم هول قزي وماء مسكوب تمام وحور عين وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة بجنة يما قرط نعمة اللاتشو لنزاس فبشرهم بعذاب أليم. إذن هلتهم نقرن النزا كافيروش مشركوش مرتبعوت بشراتشو بجهنم النزا دمو ترطر سرنا يامنونا مؤمنيوش هونو دمو بجنة قبطو يما قرط نعمة اللاتشو بلاتشو بلو سورة الانشقاق باتشرو بزيت دمدمار لتش أهون اندقنا اني لسمات فلقان لهو ميقران لن اهون مسجد هجاني اندو ويم اندوا يمت اللنال اشي كذا خلا اندقنا لسماو فلقان لهو اي انتنو يتفسروا ايات اندقنا سن سماو بلباتشنا بكر انتنو كنت الان ان شاء الله واندمي مسجد هجاني امت سمان كهوني كالنزا تماري وجه اندو مرت اللن عندوا مرت لنا تقرا لنا ان نسمعوا قلبك قالوا من ده تبالي من ده تترجمي يعني يسمعن هذالن مسجد يسمعن كونه عندوا مرت مسجد وقته كونه دمو مسجد هجله كليله دمو استي يمتقرا مانچ كسيتوچوم كوندوچوم ابشروا يا جماعه بنفو اوقاتوال مسجد هجله لني نو موسدواني يا اخيرا قداي سلهونه قران مقرات سلهونه لمانم سوال ستم عليه وسدوا ادلم قران قراس يبان كون اجرو سدو كونو سيدنا عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس عندك من ادرغي نبياچن باند بوتا تقمطو سيدنا عبد الله بن عباس بقن اجاچو نبرو حصان نو يا 14 عمت نو ابو بكر الصديق تلقو ابو بكر الصديق بقرا اجاچو قچ برو نبر اهو نبياچن وها تطو وها متلاچونا وها تطو اهون ابو بكر وتلقوا عبد الله بن عباس حصان هولتنيا كابو بكر يبلطم اهون نبياچ صلى الله عليه وسلم لابو بكر ليسطوت يفلغان وهاو لكن باليمين اليمين اليمين بقني يالو نو متسطو فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن عباس حقول انت نوالوت اتسمح ان اعطي لابو بكر كانت بفيت ابو بكر ليسطوه يما ترث نو ودلوج وهاو نبياتين يتطبط ينس يساچو ترفراف انتن نو يساچو يتطط يتقرو ها نو عبد الله بن عباس حصان نو من عليه لا يا رسول الله يا اخيرا غداي يا بركه غداي سلهونه لمن نمسوال ستم ستعني له ستوتنا تطط مندنو يا اخيرا غداي يا اجر غداي يا جنه غداي يا بركه غداي كونه اسالفه لسوات ستم لنا مثال نستاچو اندموچ ሌላ ምሳሌ ብሰጣችሁ በጣም ቆንጆ ነው መጨረሻው አሁን ኢኔል ጠይቃችሁ ጥያቄ መስጊድ ገባ ካንተ ጋር ያሉ ያንተ ሼህ አሉ አባተ አሉ አጎተ አሉ ያገሩ መሪ አለ እሺ ያገሩ መሪ አለ ጀነራል አለ አሁን ስትገባ በሁለተኛ ሰፍ ነው የገባው በአንደኛው ሰፍ አንድ ሰው የሚያስገባ አንድ ክፍት ቦታ አለ ከነዚህ ሰዎች ማን ነው የምታስቀድመው አባተን ነው ተስቀድመው ያንተ ሼህ ነው ተስቀድመው ያገሩ መሪ ነው ተስቀድመው ጀነራሉ ነው ተስቀድመው ማን ነው አስቀድመ እዚህ ክፍት ቦታ ገባ የምትለው ዲየብ ጠይቃችሁ ምን ትላላችሁ ራስህን very nice ሁኔታ ሐኑታ መለሰችው والله አባተህም እናትህም ያገሩ መሪ ሼህህ ምን ሁሉ ያድኛ ከሆነ ተሰጣቸዋለ ያኺራ ግን ቅንጣታ ተሰጠምና راسه لو بزام تقبعو يا اخيرا قد دايما سوا يستطمون دموش ان فتحية تفضلي يعني مسجد هجلي يكرروا دقامي وننا يعني النسمة ما يكفري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ليلة شوتيت بعلو بيكارو دستي لنيال كاللو እንዳልኩት አጅሩን እኔ ልሰደው ከ10 ነው መጀመረው ያጂ ኡስታዝ ወአማ من اوتي كتابه كميلو ነው اوكي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا أن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون جزاكم الله خير مايك فري وأنت جزاك الله خيرا يا أم فتحية ما شاء الله ونموشنا غطوش يولا شو قرآن كما فسروا في ست سماونا كتفسر بها لا ست سماو بتام بيومتالو لتنياو ترقمو إياوك يتكتات تلكنو متسماو مالتنو على كل حال سورة الانشقاق بزيت الرسالة لك كأهتوا قاب زوات الليم كسورة المطففين سورة المطففين كهتشوا كسورة النازعات كسورة عبسة كسورة عما أت الليم يعني يكالاتشوا ليونتنا يأقبابوا يكنقبروا ليونتنا ونجي من أكتو أندنو يا أخيرا قداي يكبر قداي يشارك قداي إيمان قداي إميان إمنا قروناتشو قن بتلا يسرت يا درجة الله سبحانه وتعالى يستمرن له لبي الله لبي برل الله إنجري هون كومنتو يتكلم لا كومنتو تكلم لا كان بس كل مي من نجرو قفا بالكهادك كام بزحت النبتم له لا شو إيان دان دشو two or three minutes بس ولت ويمسو صدقك بتشه تناجرو وردان نجنا ليلا تكلم لا بهادك كان شرسونا كذا وهلا ودليلا عند تنش نقرا لك إزاي أسقبتش وانا إن شاء الله ما يكفري السلام عليكم الله وبركاته السمال أوكي ما شاء الله بارك الله فيكم أستاذ أبو محمد الله بارك الله أرجلنا الله قيّن لنا عفا الله استوت بسوار الجلية من صالحنا الله رجع شو نقوله تلام يقومنو فعما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينطلب إلى أهل مسرورا ربرا يو زار من دقنا تدقما ما شاء الله كهلو نقوله يهنن አሁን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቀኝ እጃቸው የሚሰጡትን ሰዎች በጣም ኢን ዲቴል አወቀነው አላወቀነው ጥሩ ሰዎች እስከሆነ ድረስ እናገኘዋለን ግን ማወቅ የሚገባን ዛሬ የሁለተኛው ፓርት ፈአማ ማን ኡቲ የኪታቡ ወራአ ዘህሪ ፈሰውፈ የድዑ ሱራ የሚለውን እያንዳንዱ የሰው ልጅ ሊያውቀው ሊረዳው ከዛ ሊርቅ የሚወጣበትን መንገድ መፈነግ ያለበት ጉዳይ ይሄ ነው። ጀና የሚገባ ሰው ስለ ጀና አወቀ ጥሩ እስከሰራ ድረስ ያገኘዋል። ግን መጥፎ የሰራ ምን ያገኘዋል የሚለውን ካላወቀ የፈለገውን እየዘለመ የፈለገውን እያደረገ የፈለገውን እየበላ እየጠጣ እየሰረቀ እየዘረፈ የኖረ ሰው ወደፊት ምን ያጋጥመኛል የሚለው እስካላወቀ ድረስ እንደ እንሰሳ ይኖራል። በኋላ የሚያጋጥመው ጭንቅ ያው እየተገለጸው ነው። ኪታቡን በሆዱ ከወደፊት ፊት ለፊት ወደ በስተጀርባ ነድለህ በስተጀርባ መጽሐፍ መቀበል ብሎ ማለት ሌላ ቀርቶ እጃችን እንኳን ሲጠምዝ አንድ ሰው ሲጠመዘው እጃችን ለመጫወት ማስን ይጫወት ምን ያህል ነው የሚያሰቃየው? ምን ያህል ነው የሚያስጨንቀው? እንኳን በሰውነታችን ላይ በስተጀርባ ለማውጣት ከዛ ያለው ኢሃና ያለው መጓረድ ያለው ስቃይ ከዛ መጽሐፉን ካየ በኋላ ይጮሃል ያለቅሳል ድረሱልኝ ይላል። ምንም መፍትሄ የለለው ጉዳይ ነውና ይሄ በጣም የሚያስፈራ የሚያስጨንቅ ጉዳይ ነው። ሁላችንም ይሄን ነገር አውቀን ከእኩይ ተግባራት ልንርቅ የሰራነው ሁሉም ያስፈራው ሱብሃንአላህ አልዓዚም። ለዚህ እኮ ነው ስራችን መዝገባችን በመጥፎ አይሰማም እንዴ? ፈዋዳ ይሰማል። መጽሐፋችን በወንጀል እንደተሞላ ሁላችንም እናምናለን። ሁላችንም ግን አንዲት አመል ከሰራናቸው አላህ የተቀበለው አንድ አመል አለን ምንለው በርግጠኝነት እናገረው ነገር ምንም ነገር የለም። ሶላት ነው፣ ሐጅ ነው፣ ዘካ ነው፣ የፈለገው ቢሆን የሰራናቸው ከሪያ እና ከሱማ ይጽዱ አይጽዱ አናውቅ። ቢድአ ጨምርበታል አናቅ። እስካላወቅን ድረስ እንግዲህ የኛ የጥሩ ስራችን መዝገብ ኦልሞስት ባዶ ነው ያለው ማለት ነው። ምክንያቱም የምናውቀው ነገር የለም። እንደዛ አድርገን እንወሰደውና ግን በሌላ በኩል ወንጀል እስካለን ድረስ በጣም ሁላችንም የሚያስፈራን ጉዳይ ይሄ ነው። እንደውም በዛ ላይ እንደገና ኢን አዲሽን ጥሩ ስራ እንኳን ቢኖረን እንኳን ልበልና ቅድም እንደተዘረዘረው ሚሊየን ሐሰናት ወይም ደግሞ ቢሊየን ሐሰናት ቢኖረን ግን የተሰራው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በማይፈልገው መንገድ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባለመጡበት መንገድ ባላዘዙን መንገድ እስከሰራ ነው ድረስ ገለባ ነው ማለት ነው። ያ ረሲድ ያን ሰይፍ ያደረከው ነገር ሁሉ ይቀርብና በመላእክት የተቀነሰ ሂዶ ከዛ ያልቃል። ገና የሰው ሐቅ አልተጠየቅም። ሰዎች ይመጣሉ፣ የበደልካቸው፣ የመታሃቸው፣ የሰደብካቸው፣ ያመሃቸው ሁሉ መጥተው በሚገባቸው ያ ረብ። ያ ቀን እንግዲህ የፍትህ ቀን ነው። ከሌ ከሌ አንተን ትስለውን እለፍ የሚባል ነገር የለም። ፍትህን ትቀበላለህ፣ ሁሉ ነገር ያልቃል። ባዶ ትሆናለህ፣ እሪ ብለህ ትጮሃለህ። በደሉኝ አላደረኩም ትላለህ ነው? አዎ። መላእክቶች በደሉ? አዎ። አታምንበትም? አላምንም። እንግዲያ በምን ምንነት እንደማሰበ በሰውነት በመስክር ቢመጣታ እሺ ይላል። ከዛ እንግዲህ አልየውመ ነክቲሙ አላ አፍዋሂሂም ወተከልሙነ አይዲሂም ወተሻዱ አርጁሉሁም ቢማ ካኑ የክሲቡን። ዛሬ ይላል ስብሃነ ወተዓላ ዛሬ አልየውመ ነክቲሙ አላ አፍዋ በአፎቻቸው ላይ ዛሬ እናትማለን አለ። ዝም እናደርጋቸዋለን። ወተከልሙነ አይዲሂም እጆቻቸው ያናግሩናል። አላህ ተዓላ እጆቻቸው እግሮቻቸው በሚሰሩበት በሚከስቡበት በነገረን በነበረው ነገር ሁሉ ኸላስ ትመሰክርባቸዋለች። እጆቻቸው እግሮቻቸው ይደነቃል። ሰውየው እንዴ እኔ እናንተ ለማዳን ብዬ አይደለም እንዴ ሁሉም ዋሸው ምጥሮ ያለሁት? እንዴት በራሴ ላይ ታና ትመሰክራላችሁ? ከሳት ላድናችሁ አይደለም እንደምመሰክረው ሲል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሚላን በሌላው ቁርአን አያ እነዚህ እንትሎ እግርና እጆች ምን አሉ? زاري أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء كلنا نقر يا نقر هنو جيتا إن يعني أن نقر يقولنا كذا إشي إجوش نقروش مسكراتو هل حق تنقراتو زي قروب بلالو أي قروم عندا كان سبهونو يوين جنم تباباري وچناتشو وإلا تتأمرو جهنم يقبالو إينا نقري يسو لج بدنيا لا ينورا يهنن قرآن يتقرى بصلاة سموالن إمامو شكرانو يمي على أسالة أسان إنيا إند زفنية يمي على أسالة بكا إند لندو السنو منن مجد هسم بانجر يلم سو مامات لنيا يبن نامت أجانو يفلقنو المناجر منن نجران القسرنا يمي أسفر عبو الدينو الله يتبك أنو الله سبحانه وتعالى كذلك كان هم لاتشن الله سبحانه وتعالى نجايبا يسرعنا ونسرع يا رب العالمين فخسر عنه يتبك أن ودفتن كبرعة كشرك ككف الله يتبك أن يجنى سواج الله يتبك أن الله بذلك سبا سبا هلو بآخر لعلمه برسول الله عليه وسلم تراسر من سبا سبا الله يتبك أن يا رب العالمين وجزاكم الله خير كل ديك أبلا يا نفكم السلام يا عرفتم يا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما يكفي الله وبركاته أبو أنيس إن شاء الله أقدي لنا إجاء على ما يتي بزينا بكامرتنا إن شاء الله يبقى كالا تشوف وقال الحمد لله ودليل أنا قرل وستاتشوني سبزي سورة الانشقاق يا خيرا قداي بتنتنا نقرل ستاتشونا الله سبحانه وتعالى يسوى تأزاز تكتل من مهدي أرقان إلى الله አሁን ሁለተኛው ቶፒክ 10 ደቂቃ ብቻ የሚወስደው ቶፒክ ነው ባለፈው ሳምንት ያነሳሁት ነው ወንድሞች እኛ እስላሞች ነን እሺ እሺ ለደግሞ እኛ እስላም ሶስተኛ ጊዜ አው نحن مسلمون ይንካልኩ በኋላ እስላም ሆነ ሰው ማን መከተል አለበት የእስላም ምንጭ የሆኑ ሰሃባዎቹ بتجعل مثلا ينسون هنا ينسون سن ينسون فلك تكتلا بالنهد بتقام قنجو هنا عدلم انا اني اهون من دنو مدو حرام نو مالتي عدلم كل نو مالتي عدلم لكن عند مسلم يسلمنا لبس لبسو لبس مالتي جرقو مالتي عدلم يسلم اسلام المسلو بهد الله دسيلوال من لبالك ينفلكوت بيتوبيا يالو مسلموش بمولو انيا يا ابو بكر لا يا عمر يا عثمان تكتايشنا بل نفساتشنا من كفلو للنسو انيانا فداء لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة يوثه على أسالف بلوه يمتسالف تنقو قيتو تشاكين مريو تشاكين ناتشو النسو أهون إني رساتر ناتشو لمن دنو يتوب يا سموش تشارسو كسلم من هذا الرقبن عبد الله محمد عبد الرحمن سعيد مريم عائشة خديجة عبد العزيز عمر عثمان علي أبو بكر مصعب معاذ حسن حسين ألاف من الأسماء بشي ميكوترو سموش هلون يسلمنا سموش يهن بقونا درقن فلك ايه قسس ايه كبد ايه زلك ايه يعني أبب من دنو ترقوم جمرا فلك ايه من دنو ترقوم زلك ايه كبدي قسسي قالهم قسسي لالو ايش السول لا نو مسلم عدلم قسسي بل ولا يفلقوني بل اسلام تبلوغن ودا قبلة يمسجد سو لمن قسسه لمن كبده نو عبد الرحمن يالله سعيد يالله فتحي يالله فتحي يالله يهنو بتام يغرمني لي اهون اني اباتوچاچن مكسسي عدلم يالله فالفي አሁን ያላችሁ አባቶች በአውሮፓ በአሜሪካ በሳውዲ አረቢያ በካናዳ በአውስትራሊያ በኢትዮጵያ ያላችሁ አሁን ዘመናዊ ሆናችሁ አባቶች ليش تقولوا فلك ازلك كبده لبن يا اخي سمي ابنك عبد الرحمن سمي معاذ سمي مثلا عمر عثمان حذيفة اندزي بلواتشو لمن دنو قسس فلك من ناوت اواهون انا مجمل استي ترقمون قارون يامرال وي فلك ازلك كبده يامرال ترونو بس لمنا ميزانس ترو ما ازال لو يعني تعمال لو كان هوني ለምን ጥሩ ጥሩ ስም አይወጣም የሚለው ነው የኔ አስተያየት ነው እንግዲህ ፈለቀ ማለት حرام ነው አይደለም ያልኩት ይሄን ነገር አይወጣኝም አልወጣኝም ያው የነበረ ያባቶቻችን የባህላችን ስም ሊሆን ይችላል ላኪን ከሙስሊም አንተ እስላም ከመሆን አቋያ የእስላም ስም የጠፋ ነውና hatta ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም يقول يعني افضل الاسماء عبد الله وعبد الرحمن قالوا طول اسم يعني لا الله بارئ يكون اسم له طول عبد الرحمن عبد السميع عبد القادر عبد الرؤوف عبد كذا يا الله بارئ كذا قلت له تقول محمد مصطفى عمر عثمان علي اندزيهم تلاله ان اسمه راسه تلك ملكتي يا زنه ونا በዚህ 10 ደቂቃ ብትናገሩ ደሞ ሌላ ነገር ተቀሸ ነበር ይህ ሰውን የሚመለከት ነው አይደለም ላኪን ይህሽ ይችላል ብንለው ይሄን አሁን ያልኳችሁ ይችላል የማንለው ነገር ግን ያአላህ ስም ነው አላህ ያዝናል አዛኝ ነው በትግርኛ ብትሏት በጣም አስጸያፊ ነገር ነው በትግርኛ ይሐዝን አላህ ይሐዝን كيف ይሐዝን الله سبحانه وتعالى الله يحزن بر እንዴት ይሐዝናል الله يسازنا يعني انت اللي متازن يا درك هل سيقطع سيواردها الله سبحانه وتعالى يعني انتو مدفو سرا ستسرا قطع سيواردبه نو ميسازن انجي الله انديت يازنال لك نو سلامات بالفو سامنت عند نغر بلوال يني يي غبانيال يسا يغبان قرتو ادلم ملئكتو الله مدفو نغر درسوبت ازن مالت ادلم الله سبحانه وتعالى رهرهي ستي الله سبحانه وتعالى شرنته ولقسه منامن مالت نو ترجمه يهم هونن اقاله لكن ليلا قال يلو موي الله يازنان بالله الله بنيا يزنلن الله كو ازن منامن يملو نغر بتتغير دس يلنيان عند ሁለተኛ ድግግ عند سو يموت عرف يلالو كيف عرف قبر جبته سيدبدبنا بذا حفره النار سيغبا عرفن لالن انت سو يعرفان كافيرو يعرفان والله يعرفن زاني ومشركو يعرفان يعرفم يچن عرفه يمتلوم نجر بتتغير موته بيبان طرو نو انا اندزي مساسلو قالات اني منكر نو كفر نو حرام نو سياف نو مالتي سايون ليلى قالاتوچ بيتكو بيتكواچو بتام دسيلان لمالت نو انا استي بزي زوريا انغدي هاون اجاچو اوتتاچو مناجر ايق ايقتاچو فتوى يلو تفسير يلو من يلو جن ولك ازلك كبده فقسسه قسسه بنامسي مجمره ترجمون غروني ሁለተኛ ነገር ደሞ በስልምና ሆነው ስላማዊ ሆነው ስም ቢተካ ምን ይመስላችኋል ማይክ ፍሪ ካቲ ወበረከቱ ሰማለ ኢንሻአላህ ብዙ ጆች ወጥቷል ከኔ የተሻለ መናገር የሚችሉ ናቸው እኔ ግን ዘለቀ ፈለቀ ትርጉሙን ኤግዛክትሊ ህፍታት ግን ማላውቀው ግን ይሄ ከበደ የሙስሊም ስም ሆኖ ስፔሻሊ በወሎ አካባቢ እንደዚህ አይነት ስሞች ይበዛሉ ይሄ ከአጼዎቹ ተጽዕኖ የመጣ ከርስታቸውን ያው ደስልጣን ሲባል ጎንደርም አካባቢ ሊኖር ይችላል እንግዲህ እኔ የራሴን የማውቀው ነው ማለት የምችለው እና ከዛ ጋር የተያያዘ ነው በስልጣን ተጽዕኖ ከእነሱ ባጼዎቹ በሙስሊሙ ላይ ያደርሱት የነበረው ጭቆና በዛን ጊዜ የነበረ በፊት አሁን የበፊቶቹ ስሞች ከዛ አንጻር ነው ስማቸውን እየቀየሩ መሐመድ የነበረው ከበደ እንዲባል አሊ የነበረው ሌሎች ሙስሊም ስሞችን ከያዙ ርስታቸውንም ይቀማሉ ስልጣን መያዝ አይችሉም ብዙ ግፎች ነበሩና ስፔሻሊ ወሎ ላይ የነበረው አገዛዝ በጣም አሰቃቂና ግፍ የበዛበት ስለነበረ ከዛ ጋር የተያዘ ነው ግን ያ ጄኔሬሽን እየተቀየረ ሲመጣ ሰው ያው ለዲኑ ያለው የውቀት ማነስ ብዙ ያንን ነገር ትኩረት ሊሰጡበት አልቻሉም እና ከምን ጋር ያያያዙት መጡ ከባህል ጋር ያያያዙት የስም መወራ እንትን ማለት አወጣጥ ላይ ብዙ ወደ ሙስሊም ስሞች ላይ ትኩረት ያለ መስጠት ከዛ የተያዘ ነገር ነው السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايه مايك تمال لسكوبت طرو توبيك نو استاذ يامتو تزاري بتعم انت نميل نو اهون አሁን ታጋላችሁ በወሎ አካባቢ እንግዲህ የምናውቀውም እሱ ነው በመጀመሪያ የስሞች መቃየር ባጽ ዮሐንስ ዘመን እንግዲህ በጣም ህዝቡን የጨረሰው ሙስሊሞችን የወሎን ህዝብ ነው የጨረሰው ብዙ ሙስሊሞች ተገድለዋል ከዛም ለመከላከል ሲባል ለምሳሌ አሊ የነበረው ወሌ ኢማም ከሆነ ኢማም ወይም ደግሞ ይመር እንደሱ እየተባለ ስሞች ለመደበቅ ተብሎ ተሰራ በዛው እንግዲህ ወሎ ሁሉ ነገር ያለበት ነው ሁሉ ነገር ዑለማ አሉበት አጅላ የሆኑ አሉበት ጆሃላ ደግሞ ከከብት የማይሻሉ ደግሞ አሉበት አሁን ያ ሁሉ ዑለማ ባለበት ሀገር በወሎ ውስጥ ሃይማኖት መቀየር በተለይ ድሮ ምንም አይቆጠርም ነበር አንድ አመት ካፊር ይሆናል የሚያመው ከሆነ ስትሻለኝ እንደው ብሎ በሚቀጥለው አመት ደግሞ ሙስሊም ይሆናል አልተመቸኝም ይላል ምናም ይተቃየረ አላህ ጥመት ከሻበት በዛው ይሞታል ማለት ነው ያው ሁሉ በዘመዶቻችን ስናያነብ የነበረ ነው እንደምንም አይታይም እንደው ሙስሊሙ ሆኖ ተቀይሮ ወደ ሃይማኖት ሲቀይር አርዶባ ላይ ይበላሉ በጣም የሚያሳዝን ነው እና ይሄ ነገር አድጎ በስም ጉዳይማ ሱብሃንአላህ አሸብር ጓንጉል ምንድነው በጣም ስትጠራው የሚከብድ ስም ሁሉ ሞልቷል ማናውንም አናውቀውም እንግዲህ አልহামዱሊላህ ወኔ አባት አላህ ይማረው ምንም ላክቱ ወላ ይቅራ አውቅም ቁርአን ግን 10 ልጆች ተወልደናል ስማችን አልহামዱሊላህ አንድ ስም አቀላቅሎ ጠርቶ ያቅም አልহামዱሊላህ ሐሰን አብዱ ኢድሪስ እንደዚህ ነው በቃ ሲራጅ ሰዒድ ሁላችንም ዘምዘም ሉባባ እንደዛ ካልሆነ በስተቀር እኔ በጣም አሁን ነው ድሮ አይገባኝም ነበር ግን አባቴ አንድን ስም መካከላችን ላይ ከእስልምና ውጭ ሆነ እንትን ጠርቶ ያቅም ለአንድ ጊዜ አባቴ እንግዲህ ተኝቶ እያለ ጧት በሌሊት ተነስቶ አንድ ሰው የሚጠራው ሰው እሱ ራሱ ስሙ እንደዙ አይነት ነው ግን የሚጠራው ሰው ሩቅ ስለሆነ ጮህ ነው የሚጠራው ከኛ ቤት በስተጀርባ ሆኖ አሸብር ብሎ ይጠራል አሸብር ብሎ ሲጠራ አባቴ ተነሳና ዝም በል በጧቱ አሸብር አትበል አራጋው በል እንኳን ቢያንስ አራጋው በጧቱ አሸብር ሽብር ምታሰማኝ አለ ብሎ ጮኸበትና ለቆረታች ሄዶ ዝቅ ብሎ መጣራት ጀመረ እና ይህ አይነት አንደኛ ትርጉሙን የሚያውቀው ሰው የለም ሁለተኛ የሙስሊም ስም ልጠራና ደስ ይለኛል ብሎ ራሱም አስቦትም የሚያውቅ ያለ ሰው አይመስለኝ በድሮ በተለይ በድሮ እኔ አሁን የሚያሳዝነኝ በአሁኑ ጊዜ ነው በአሁኑ ጊዜ አንድም በፖለቲካ አንድም በዘረኝነት ግልጽ የሆነ የሙስሊም ስም ከመጠራት ይልቅ የዛ ዘር መታወቅ እንዲታወቅለት በዛ ስም መጠራቱ ነው በጣም የሚያሳዝነኝ እኔ አሁን በጣም ሙስሊም ሆኖ የዛ ልጅን መሆኑ ለመታወቅ ስሙን ቀይሮ ይጠራል እንደውም አሁን ትንሽ የፖለቲካ ሁኔታ ጋብሳለና ሰው በጣም አንዳንድ ዑለማዎች ስለመከራቸው ተመልሰው ነው እንጂ والله የዛፍ ስራ ይቀር የምን ስር የወንዝ ስማ ይቀር ልጆቻቸውን በተለይ በ90 ውስጥ በጣም የተበላሸ ዘመን ነበር። አሁን አሁን ትንሽ ይሻላል አልহামዱሊላህ ዲን እየተመለሰ ልጆቻቸውን አህመድ መሐመድ ኻል ማለት ጀምረዋል። ይሄ ሁሉ አለ አለማወቅ ተውስሏቸው የተለየ የጥላቻ ይመስላቸዋል። ላ هذا اسلام በስልምና ስማችንም በጥሩ ስም በትላንትና የተማርነው ምንድነው በትላንትና ወዳ በሱረቱል ሙጠፊ መጨረሻ አካባቢ አንድ ሙስሊም ሲሞት ህይወቱ ወደ ጀነት ስትወሰድ ላይ በጥሩ ስሟ ሽታውን በጥሩ ስሟ ትጠራለች ተብሏል። ታዲያ ካሁን ጀምረን ስም አንመርጥ መምረጥ አለብን። ወላሂ መጥፎ ስም ካለን መቀየርም ይገባናል። እና ይሄ ይመስለኛል والله አለም እጃችሁን አውጣችሁ አቆያችሁ አውፉ በሊማ ይክፈል። الله خيرا وندماتشين استاذ ابو انيس السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انت ايه سمع اوكي جزاك الله خيرا يا ما شاء الله بسمو زوريا ابو انيس بنن باهون ارار توتال قدم محمد فان دارچو كلفوت سرعاتوش تايزو بتري والله كابي او يا تي يوحنس ريزالت نو مسلموچون ካልከፈራችሁ ያለ መላስም ሊቆርጥ ነበር ይባላል እንደዚህ ይገድል ነበርና ከዛ ተያይዞ የመጣ ነው። ሌላው ተጨማሪ ምንድነው ዛ ላይ አንዳንድ ሰዎች ያው ከጅልና ተነስተው ለምሳሌ ልጅ ሲወልዱ ዘለቀ የሚሉት ትርጉም ኡስታዝ ዘለቀ ማለት ከአንድ ነገር ሲወጣ ለምሳሌ ትምህርቱን ዘለቀ ጨረሰ እንደማለት ነው ወይም ከአንድ ችግር ሲወጣ እንደዛ ከዛ ትርጉም አያይዞ ነው የሚያመጡት። ሌላ ጊዜ ደግሞ ግርማ ይላሉ ወይም ደግሞ ሞገስ ይላሉ። ይሄ ከክብር ጋር ከዘራቸው ክብር ጋር ያያያዙ የሚያወጡት ስም ነው። የቅድሙ አላህ አዛኝ ነው የሚለው በእርግጥ በትግርኛ ስናየው ብዙ ሰንስ አይሰጥም። በአማርኛ ግን አላህ ርኅሩኅ ነው ግን ምንድነው የማትጠቀሰው ሸዲዱል ዒቃብ የምትለዋ ብዙ ጊዜ ሰው አያነሳትም። ምክንያቱ አይደነው ስለምንፈራት ይሁን ወይም ብዙ ሰው አዛኝነቱን ብቻ ገልጾ ሸዲድነቱን ግን አይገለጽም። ግን ያቺ አዛኝናት የምትለው ለምንድነው ብዙ ሰው የሚጠቀምባት? አላህ አዛኝ መሆኑን ለመግለጽ የሚያዝን መሆኑ መሀሪ መሆኑን ለመግለጽ ብቻ ነው። ሌላው አረፈ አንድ ሰው ሲሞት እንዴት አረፈ ይባላል ብለው ነበር ኡስታዝ። እንደሚያውቁት ኡስታዝ ኢትዮጵያ በነገስታት በክርስትና ስትገዛ ይኖረችና እስካሁን የበላይነት የሚያሳዩት እነሱ ናቸው። ሙስሊሙ ተጨቆነ ዝም ብሎ የቆየ ህዝብ ነው። ከዛ ልምድ ለም ክርስቲያኖች አረፈ ነው የሚሉት ከዛ ይዘውት የመጡት የመጣ ነገር ነው እንጂ ሪል እንዳላረፈ እኮ ሁሉም ሰው ያውቃል። ግን ከዛ ከነገስታቶቹ ከነበሩት ከአጼዎች እንግዲህ ኢትዮጵያ ሙስሊም አሁን ነው ትንሽ ዑለማዎች ከወደ ሳውዲ ከግብጽ እየተማሩ እየመጡ ማስተማር ከጀመሩ በኋላ ወጣቱ ደግሞ አሁን ያለው ወጣት ዕልሙን እያወቀ ሲመጣ አሁን እንዳው ለመብቱ በከፍተኛ እየታገረ ያለው ሙስሊሙ ነው። በፊት ግን ሙስሊም መሆኑ ብቻ ነው እንጂ የሚያውቀው እስልምና ውስጥ ምን እንዳለ አያውቅም። በአብዛኛው ማለት ነው እያወቀም ቢሆን ጀህልና አጥፍቶት ለሞተ ሰው አረፈ የሚለው የተወረሰው ከነዚህ ከነገስታቱ አካባቢ ነው። ማይክል ያረጋለ ጀዛኩላሁ ኸይረን ታይን በጣም ከወሰድኩኝ ከወዲህ ተሳፈ ይጣለ ኢንሻአላህ ጀዛኩላሁ ኸይረን። بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسمى الدمسي استاذ ሁሉም ተናግረውታል እኔ ከነሱ የበለጠ እንትን ኑሮኝ አይደለም ግን እኛ በራሳችን በቤታችን የደረሰ ነገር ልነግረውት ነው። በወሎና በሌላ ሀገሮች ብቻ ሳይሆን እኛ ጎጃም ነው ተወልደን ያደግነው። አባቴ መዲናቸው እዛ ነበር የኖሩት አላህ ይርሃማቸው። ታናሽ እህቴ ስማ ፋጡማ ነበር አዲስ አበባ ለስራ ጉዳይ ተቀይረው ሲመጡ አምስተኛ ክፍል ተማሪ ሆና አዲስ አበባ አናስገባትም በፋጡማ አሊ ስም ወርቂቴ ብላ ተቀይራሉ። አባቴ እድሜ ልኳን አትማር እንጂ እኔ ጎጃም ውስጥ ትጠራበት የነበረውን ስም አሁን እዚህ ሀገር አልቀይርም ብለው እንደገና ሌላ ትምህርት ቤት ፈልገው በአንደኛ ክፍል ከአምስተኛ ክፍል አንደኛ ክፍል ጀመረች። ይሄ በድሮ ጊዜ የነበረ ነው። አሁን ግን እኔ ልናገር የፈለግኩት እዚህ አሁን የእርስዎ ትምህርትም ሆነ እዚህ የፓልቶክ ትምህርት ኢትዮጵያና ሌላ ሀገር ብቻ ሀበሻ ብቻ አይደለም የሚሰማው፣ ማንኛውም አማርኛ የሚያውቅ ሰው በሙሉ እየተከታተለው ነው። ስለዚህ አሁን በአሁን ጊዜ ያሉ ስሞች ለምሳሌ አላህ ይቅር ይበለን ብዙ ነገር እናያለን። በቴሌቪዥን አህላም የምትባል አክተር ነው ቡጥና ከመጣች በዛን ሰዓት የተረገዙት ሁሉ አህላም ተብለው ይወጣሉ። አህላም የእስላም ስም ነው፣ ግን የእስላምን ቁርአንን ተከትለው ሳይሆን የዛችን አክተር ለማድነቅና የእሷን አራያ እንድትከተልላቸው ነው። ኑር ከተባለ ኑር ብለው ያወጣሉ። በዚህ ላይ በአማርኛ ብቻ በሚወጡት ስሞች ሳይሆን በአረበኛም ቁርአን ላይ የተጠቀሰ ስሞች ለአላህ ብሎ ስለማይወጣ በዚህ ላይ አስተያየት እንዲሰጡ ብዬ ለመናገር ነው። አንዴ ደግሞ እንደዚህ የደረሰ ሩማና የምትባል ሩማና በቁርአን የተጠቀሰ ነው። ሮማን ካልተባልሽ ብለው ከትምህርት ቤት ሊያስወጧት ሲሉ ስሟን ቀይራ ሮማን ብላ የገባች ልጅ ማውቃለሁኝ። እና ብዙ ነገር በፊቱ ተጥኖ ይደርስ ነበር። አሁን ግን እኛ በራሳችን ተጥኖ በራሳችንን ስሜት ብዙ ስሞች እያበላሸን ወላሂ አሁን አንዳንድ ጊዜ የልጅ ልጆች አይቻለሁኝ ብዙዎቹን ስማቸውን መጥራት አልችልም። ለምን? ይሄንን የሚያመለክት ነው፣ ይሄንን የሚያመለክት ነው፣ ሌላ ስም አወጣላቸዋለሁኝ። ስለዚህ እኛ በራሳችን ጠጥኖ የምናመጣውን ስም ለምንድን ነው የማንቀይረው? በዚህ ላይ እንደ ኡስታዝ ሁሉም ስለሚሰማዎት አላህ ተቀባይነት ስለሰጠዎት በዚህ ላይ አንድ እንትን አድርገው በአረብ ሀገርና በእስላም ሀገር በቁርአን ተመልክቶ የወጣውን ስም ለሰው ማድነቂያ ባይወጣ ብለው ደርስ ቢሰጡ ደስ ይለኛል። አነጋገር ልምድ ስለሌለኝ አፉ በሉኝ። አሰላሙ አለይኩም ረህመቱላሂ ወበረካቱ። ማይኩም ቢካለኝ አውርዱልኝ አድሚኖች። ዘምዘም እንዲያውም ያንቺ ይሻላል። ሁሉም ከተናገሩት የጣፈጠ እውነት ምክንያቱም አንድ ትልቅ እውነት ነገር ተናግረሻል። ኡሙ ዘምዘም ፈለቀ ዘለቀ ድሮ ሲሆን አሁን ግን አሁን ልክ አንቺ እንዳልሽ ነው። ቴሌቪዥን እያዩ ሜጋዚን እያዩ ፊልም እያዩ ነው የሚያወጡ። አሁን ወላሂ አንዲት መተለን ዙዙ ከሆነች ፊልም አክተሯ በቃ በዛ ቀን የተወለዱ ዙዙ ሁሉ ዙዙ ያወጣል። የክንዚር ስም ቢሆንም ምንም ግድ የላቸውም። አሁን ቴሌቪዥን መከተል መጋዚን መከተል ምናምን ሆነ እንደዚህ ነው። አላህ ፍሩ ያ ጀማ። አንተ ሱብሃንአላህ በዑመር ጊዜ አንዱ አባት ልጁን ከሰሰ፣ ወደ ሰይድና ዑመር መጥቶ ከሰሰው። ምንድነው ሰውየው መናጢ ነው አያከብረኝም በጣም ሸይጣን ነው ምናምን ብለው አባት ነው የሚከሰው። ልጁ ተከሰው መጣ። ከዛ በኋላ እንዴት አባትን አታከብርም እንዴት ማዕሲያ ታደርጋለህ ብሎ ሰይድና ዑመር በጠንካራ ንግግር ሲናገረው ፈቃል ያ አሚር አልሙእሚኒን አላቸው። ጨረስክ? አው ጠይብ፣ እኔ እኮ አባቴን ከመበደለ በፊት እሱ እኮ ነው የበደለኝ አለ። አባት በደለህ? አው ገና ከመወለዴ በፊት ነው የበደለኝ አለ። ከተወለድኩ በኋላ ደግሞ በደለኝ አለ። እኔ ምን በደልኩ ተር? እንዴት አለው ሰይድና ዑመር። በመጀመሪያ ደረጃ እናት አልመረጠልኝም። አንዲት መጁሲያ እሳት የምትገዛ የነበረችው አፈቀርኳት ወደድኳት ብሎ እሷን አግብተው ከእሷ ወለደኝ። ተመልከቱ ወንድሞች፣ ወላህ አልአዚም ብሪሊያንት የሆነ ልጅ ነው። መጀመሪያ እናቴ አልመረጣ ማለ እሳት የምትገዛ ለእሳት የምትገዛ የእሳት ባሪያ የሆነችው አግብቶ ነው የወለደኝ። ስለዚህ ምን ልወጣ ትፈልጋለህ? የአሚር ልሙእሚኒን እሳት የምትገዛ ሴት እናቴ ከሆነች ምን ትጠብቃለህ ነው አንድ። ሁለተኛ ደግሞ ከተወለድኩ በኋላ ስሜን አላማረውም አላሳመረውም፣ ጁዕላ አለኝ አለ። ጁዕላ ይህ የከብት ስም እንትን ነው። ጁዕላ አሁን ልጆቹ ሲያዩኝ ያ ጁዕላ እያሉ የስድብ ምልክት አደረጉኝ አለ። ሁለት ሶስተኛ ለም ይቀርእኒ አያ ሚን አልቁርአን ከቁርአን አንዲት አያ እንኳን አላስተማረኝም። እና ይህን ያደረገ አባት እንዴት ይከሰኛል ሲል ሰይድና ዑመር በወንበር ተቀምጠው የነበሩ ብትራቸው ብትር ነበራቸው ይዞ ብድግ አሉና በጣም ተቆጡ። አንተ ያሉ ቃተለከ አላህ እንትን ከረሕመቱ እንትን ይበለህ፣ እንዴት ልጅህን አንተ በድለህ በስም በድለኸዋል፣ እናት በመምረጥ በድለኸዋል፣ ቁርአንም አላስተማርከውም፣ ከዛ በኋላ እኔን አይታዘዝም ትላለህ። ገሰጹና ሰደቡት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እውነቴ ነው ልጆቹ ሲያድጉ በተለይ ያቺ ልጅ ወይም ያ ልጅ ቁርአን የሐፈዘ መንገዱን የአላህን መንገድ ይዘው የሚሄድ ከሆነ በስሙ ሁል ጊዜ ሊሰቃይ ሊኖር ነው። ያ አኺ ጥሩ ስም አውጡላቸው። ጥሩ ስም ማለት እኮ ጥሩ ፋል ማለት ነው። ጥሩ እንትን ያኒ ታቤላ ታውቃላችሁ። አንድ እንትን ያኒ ለምሳሌ አንድ ድርጅት ስትከፍት፣ አንድ ሱቅ ስትከፍት፣ እዛ የምታንጠለጥለው እንትን አለ። እኛ ለውሃ እንለዋለን በሳውዲ አረቢያ። ለምሳሌ ንበል የተባበሩት ምግብ ቤት ትላለህ። በዚህ ነው የሚታወቀው አይደለም። አሁን ደግሞ ስም ስታወጣ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለብዙ ሰዎች ነው ስማቸው የቀየሩት። አንዲት መጣችና አሲያ፣ ስሟ አሲያ ነው አዑዙ ቢላህ አሉ ነቢያችን። አሲያ ሌላ ጀሚላ ብለው ስም አወጡላት ማለት ነው። አንዱ መጣ ሌላ ስም ይዞ ነቢያችን ቀየሩት። የስም ጉዳይ በጣም አንገብጋቢ እንትን ጥሩ እንትን ነው ወይም መጥፎ ነው ወይም ጥሩ ነው። ስለዚህ አሁን እኔ ልንገራችሁ፣ እኔ መጀመሪያ የወለድኳት ልጅ እዚህ ሳውዲ አረቢያ ነው እና ሚስቴ ወለደች እና ሴት ልጅ ወለደች። ከዛ በኋላ አሚር ቤት ነበርኩ። እዛ ቤት ሰጡኝና እዛ አሚር ቤት ነበርኩ። አሁን አሚራዎች ምን አሉኝ? ኸዲጃ አልኩዋል። አሚራዎች ተሰበሰቡ፣ ሴቶች አላህ ያህዲክ ኢብራሂም፣ አላህ ያኒ ሂዳያ ይስጥህ አሉኝ። ምን ነው ምን አጠፋህ አልኩ። እንዴት ኸዲጃ ትላለህ አሉኝ። ኸዲጃ እንዴ መጋዚን ምናምን አጥተህ ነው እኔ? የሁሉ ስም በመጋዚን ያለው በሲኔማ ያለው በፊልም ያለው የሁሉ ላንተ ተደብቆ ነው አሁን ኸዲጃ የምትለው የድሮ ያረጀ ስም ብለው በቃ እንዴ ኸዲጃ እኮ የነቢያችን ሚስት ነው ብል ማን ይስማኝ? ሪም በላት ዚዚ በላት ሰልዋ በላት ምን ምናምን ፊዚ ምን ያል አለ አይደለም የመጋዚን እነሱን ያመጡ ጂጂ በላት ምን በላት አሉኝ። ከዛ በኋላ እኔ ገረመኝ ወላሂ ሱብሃንአላህ አልኩት። ሙስሊም እንደዚህ ይለኛል? ከዛ ሄጄ በመዘጋጃ ቤት እንትን አስመዘገብኳትና ኸዲጃ በዚህ አደገች ማለት ነው። አልሐምዱሊላህ። ይህ አንድ ነው። ሁለተኛ ነገር ልንገራችሁ። ቆይ እስቲ ሳይለንት ላርጋት። እሺ፣ ሁለተኛ ነገር ያኒ ስም ትልቅ እንትን ነው፣ ትልቅ ማመልከቻ ነው። ሱብሃንአላህ። ጀሚላ ስትል አንድዋ፣ ቀቢሓ ስትል በጣም አንጻር መልስ እንትን ነው ያለው። ሁለተኛ ነገር አቡ አኒስ እንደጠቀሰው የፖለቲካ ጉዳይ የተጨመረበት ይመስለኛል። አሁን ኢትዮጵያ የምትል ሴት አሉ፣ ስማቸው ኢትዮጵያ ብዙ አሉ። ከማን የተያያዘ ነው ይህ? ከአገር ፍቅር እንበለው፣ ከፖለቲካ ነው፣ ከማንኛውም ይሁን እና ከአገር ፍቅር ይሁን ከፖለቲካ ይሁን ከአቡበከርና ከአይሻ ከሐፍሳ ብንገናኝ አይሻልም ነበር? ምን ያደርግኛል? ኢትዮጵያ ኤሬትራ የምትባላለች፣ ኢትዮጵያ የምትባላለች። ስለዚህ እውነቴ ነው። ይህ ነገር ደግሞ ከፖለቲካ ከአገር ከምን ጋር የተያያዘ ነገር ነው። እኔ አሁን የምናገረው ሙስሊም ብቻ ነው። ሌላ ሃይማኖት ያላቸው የፈለጉ ያውጡት። ላኪን ኢዛ ካን ኢንሳን ሙስሊም የተበዕ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወየተበዕ አባበክር ወዑመር ዑስማን ነገ ጀና ውስጥ ገብቶ በተጣራና በጣም ደስ በሚል ስም ሊጠራ ከፈለገ አሁኑ የልጆቻችን አሁን እኔ የድሮ ሰዎች አይደለም የምናገረው ያለው። አሁን ያላችሁ በአሜሪካ በአውሮፓ ምን ዘመናዊ ያላችሁ አሁን እንዴት አንደ የፈለቀ መለቀ ታወጣለህ? አሁን ያኺ ሰሚ አብዱራህማን፣ ሰሚ ሙስዓብ ብን ዑመይር፣ ሰሚ አይ ሸይ ሙስጠፋ እንደዚህ በለው፣ አሊ ሁሴን يعني هاني منا اندزي بلونجي ينتلو سم يعني طرو عدلم لما لتنا يفلكون ولتن يا نقر عند نقر لاسك عجوان نوي يعني بتقرنيا بتناقراتنو قنجو لكن بامارنيا لناقراتنا اشي نقروا جوكوا بتقرنيا ليش لكن بامارنيا بتناقراتهم تسرع ليش ان شاء الله جوكنو اندقونتا توسولو تشي من هذا الرقوالو يوم القيامة يوم القيامة ملائكوتشو تسبسبونا سميت أرو نبر أهون عبد القادر ألو ودى جنة محمد ودى جنة تمام مثلا قبر مريم ودى جهنم جون ودى جهنم يعني سعيد ودى جنة يعني إسلامي هون اسم ودى جنة إلو نبر أدلم كذبوا على فلقه كبده متى ودى جنة ودى جهنم يعني كريستيان كونه وكنتن كونه أهون محمد حقوس متى محمد حقوس بتقدرني أبوزونه يعلو هذا لم أهون علو ولا يكون شو جراغ بتشو يي محمد ناقوانا حقوس من دنوار باك زيكو يعلو زيكو يتنش زيكو ينا يعني ناتعرلن أنت من دنا كافرنا ولا مسلمنا محمد ناقوانا حقوس من دنوار إذا كوي أروتي بالان يعني إندجوك من معرفناه سمه تلك يانته مستواك أسرهونه يلجوشاتشن سمنا سامر تأفاجنا تفتنا لو ست سماو نوت الله شو ولتنيا كدينغا يتيازي كهونه دمو الله سبحانه وتعالى ونتينو بتأم بركة در قلتال مكنياتهم نبياتشن زملو علم يتنقرو أحسن اسم عبد الله وعبد الرحمن كزاي تكتل عبد السميع عبد الرؤوف عبد قلت بلو كان هنا دمو محمد مصطفى حسن وحسين نبيات جساء سلم نبيات جن تلقوا سواد اللو للجشاتشو حسن وحسين الواتشو فاطمة ألو سبحان الله رقية أم كلثوم بلو سيموت ينسون لمن أنوسدم باينين ينا سلزي آهون يالاتشو جنا سيتوشاتشن يمي والدو يالو طرو طرو اسم مرات الله تشو لما لتنو إن شاء الله نعم مايك فريد